قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال قلت يا رسول الله أعشر قومي؟ قال إنما العشور على اليهود والنصارى. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه أن رجلا قال أعشر قومي يا رسول الله؟ قال إنما العشور على اليهود والنصارى، وهو مثل ما تقدم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن. عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله. عن سفيان عن عطاء وقد نرى ذكرهما، عن رجل من بكر بن خالد عن خاله بكر بن وائل عن خاله، ويعني فيه إبهام.